السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في لقائنا الأخير قفول رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجوعه من غزوة تبوك، وعشنا أول أيام رجوعه إلى المدينة النبوية، حيث نظرنا ورأينا كيف استقبله المسلمون بالمدينة، وكيف عبر كل منهم بطريقته التي يحسنها عن فرحه بسلامة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم إلا وكان قد اشتاق إلى أن يجلس إليه بعد هذا الغياب الطويل قرابة شهرين، إلا ثلاثة، وهم الثلاثة المخلفون الذين خلفوا الحكم وتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشرحنا حديث كعب بن مالك في الصحيحين الطويل، وكما يقال إن العبرة ليست بنقص البداية ولكنها بكمال النهاية، فعاد كعب بن مالك ومن معه من هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، عادوا مغفورا لهم ذنبهم وصالحا لذلك قلبهم. وعاد المنافقون بعد ذلك، عادوا بأوزارهم وذنوبهم، وستلحقهم هذه الذنوب إلى أن يدفنوا في قبورهم. ولكن قبل أن يموتوا ويدفنوا أرضا، أراد الله عز وجل أن يموتوا في هذه الدنيا غيظا. فكانت تلك الأيام من أيام شهر رمضان أو ما تبقى من ذلك الشهر، كانت أياما حافلة بالوفود. ولا ننسى أن هذا العام هو عام الوفود، ورأينا جملة منهم قبل أن نقطع حديثنا بغزوة تبوك، والآن عود إلى الوفود بعد أن عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فصاروا يرون بأم أعينهم كل يوم وفدا قادما إلى المدينة النبوية ليبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وليدخلوا تحت حكمه، بعد أن أيقنت العرب كلهم، بل حتى الذين كانوا يوالون هرقل، أيقنوا أن القوة العظمى صارت للإسلام والمسلمين. وكان أول الداخلين والواصلين إلى المدينة النبوية تلك الأيام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عاد مصحوبا بأكيدر، أكيدر دومة الجندل، ذلك الملك الذي كان تابعا لهرقل، كان نصرانيا وكان تابعا لهرقل، وأرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم على أرض تبوك، أرسله إليه كي يعرض عليه الإسلام أو يعرض عليه الدخول تحت حكم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال له إنك ستجده يصيد البقر. وفعلا خالد بن الوليد وجد الأمر كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر لنا ابن إسحاق في سيرته أن خالد بن الوليد قد أتى دومة الجندل وأتى حصن أكيدر صاحب دومة الجندل، ولما كان من حصنه بمنظر العين، أي لم يبق بينه وبين الحصن إلا قليل يسير، حيث صار خالد يرى الحصن، كان ليلا. طبعا الآن قد يتوهم خالد ماذا يقول، أين مصداق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أني سأجده يصطاد البقر، أوصل حتى الحصن ولم يجد أكيدرة على ما وصفه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ببقرة من الوحي تخرج، يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، يعني وإن لم يخرج أكيدر للصيد أتته في تلك اللحظة البقرة، بقرة الوحش أتته إلى حصنه كي يخرج إليها. وهذا يدلك على ويذكرك بتلك القصة التي رواها ابن الأعرابي في معجمه، أن ملك الموت عندما أتى سليمان، كان يأتي ملك الموت الأنبياء يأتيهم على صورة بشر، وهذا يدل عليه ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام فقال أجب ربك، فثقأ عينه، أتاه على صورة بشر. وهذا الحديث تاع ابن الأعرابي رحمه الله يذكر فيه أن ملك الموت كان يحادث الأنبياء، يجلس إليهم، وبينما هو يجالس ملك الموت إذا برجل يدخل، فلما دخل بقي ملك الموت ينظر إلى الرجل ويحدق فيه النظر، والرجل يتساءل في نفسه ما بهذا، ولا يعلم أنه ملك الموت، ما له هذا الرجل يحدق فيه النظر، حتى استأذن ملك الموت وانصرف. فلما انصرف قال الرجل لسليمان ما هذا الرجل، ما باله يحدق فيه النظر؟ فقال أو ما عرفته؟ فقال لا. فقال ذاك ملك الموت. ففزع الرجل وقام وقال والله لا أبقى في أرض يكون بها ملك الموت، فمر الرياح فلتأخذ بي إلى أرض الهند. وسليمان عليه السلام سخر الله له الرياح، فأمر سليمان الريح بأن تنقله إلى أرض الهند. فبعد لحظات قليلة دخل ملك الموت مرة أخرى على سليمان فسأله، فقال ما بالك كنت تحدق في الرجل وتنظر إليه؟ فقال لقد عجبت من أمر الله حيث أمرني أن أقبض روحه بأرض الهند، فلما رأيته عندك قلت إن الله لا يخطئ، فذهبت إلى أرض الهند فوجدت هناك فقبضت روحه. وهذا هنا إن لم تأتي يأتك، يعني إن لم يأتك الأمر كما تقدره فإن الله سيجعله يأتيك كما لا تقدره، المهم كن فيكون. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لو ستجده في الغابة يصيد البقر، المهم سيصيد بقر. فخالد بن الوليد لما بلغ من الحس منظر العين إذا ببقرة من الوحش تأتي وتحك بقرونها باب القصر كأنها تناديه، تلك البقرة جاءت تحك بقرونها باب القصر. فلم يبقى إلا أن يخرج أكيدر، فخرج من قصره ليصيدها، وكانت ليلة مقمرة، كانت الليلة ليلة مقمرة، أي إنسان يبصر الشيء ولو من بعيد يبصره. فبمجرد خروجه اتبع تلك البقرة، فتلقاه خالد بن الوليد وجيشه وسريته في 420 فارس، فساقه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مو بس أخذه هو بنفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كان هذا الرجل لبقا وكان متأدبا وكان حكيما، فعرف كيف يحقن دمه ويعصمه، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصلح كيف بلغ إلى حدود الشام، يعني الآن كان الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، ثم مع امرأة، ثم معه شيخ، ثم معه شاب، الآن امتد ملكه إلى حدود الشام. فالجزيرة العربية الآن لم يبق فيها إلا بعض الأوكار، سنراها كيف تسقط، يزدل عنها الستار وتدخل تحت حكم الله الواحد القهار. فأخذ صالح الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه 2000 بعير، قال نصالحك على أن أعطيك 2000 بعير و400 درع و400 رمح، صور هذا أمر عظيم، 2000 بعير و400 درع و400 رمح و800 رأس غنم 800 رأس غنم وأقر بإعطائه الجزية، قالوا كل عام عندك الجزية، والجزية تقدر بحسب المدخول لدى تلك البلدة على كل رأس، على كل نصراني كذا وكذا من الدنانير، كل عام يدفعونها. وكتب الرسول عليه الصلاة والسلام كتابا له، وهذا الكتاب يبقى عند البلدة المفتوحة، فإن أسلمت فالحمد لله، وإن لم تسلم يبقى ذلك الكتاب شاهدا على الصلح. وهذه الكتب التي ذكرنا بعضها في مجالسنا السابقة بقيت حتى عصر هارون الرشيد، حتى عصر الخلافة العباسية بقي ذلك الكتاب، حتى لما هم هارون الرشيد بغزو بعض البلدان هذه المصالحة التي صالحها الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكره محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، ذكره بالكتاب، قال لا عندهم كتاب، عندهم عهد بيننا وبينهم ألا نجبرهم على الإسلام، نكتفي بأخذ الجزية. المهم كتب له، وهذا الرجل لا شك أنه لمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أخلاقا ليست كأخلاق من يعرفهم كهرقل وغيرهم، فرأى فيه العدل، رأى فيه الحلم، رأى فيه الحكمة، رأى فيه الرزانة، فقرر أن يهديه شيئا، فأهدى له قباء، القباء مثل الجبة، فأهداه قباء مما هو مصنوع من حرير. قد يقول قائل لكن الحرير محرم على الرجال، قل حتى الآن ما قلناش الحرير قد حرم، لم نتحدث بعد عن الحرير، فأهداه قباء من حرير زر منسوجا بالذهب، يعني فيه أمران، قباء من حرير منسوج بالذهب. فعندئذ أخذ هذا القباء وسحر أعين الصحابة، وأخذ ألبابهم حتى ما صاروا ينشغلون بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا ينشغلون بالقباء الذي هو عليه. عندئذ سافر بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الآخرة، وأخذهم إلى الجنة، وذكرهم بالأحبة، ببعض الأحبة الذين هم يتنعمون في الجنان عند الرحمن سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم لنسمع هذا الحدث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سرقة، السرقة هي القطعة من القماش، وجت رواية أخرى توضح القباء. أهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سرقة من حرير، وفي رواية الشيخين عن أنس بن مالك أنه عين، لأن البراء قال أهدي وأنس بن مالك عين، فذكر أنه أكيدر صاحب دومة الجندل. قال أنس وقال البراء: فجعل الناس يتداولونه، بمعنى يتناولوه هذا ويعطي الآخر، يقول شوف ما أحسنه. وقال أنس بن مالك: وجعل الناس يلمسونه، الرسول عليه الصلاة والسلام فوق المنبر وهم يلمسونه، ويعجبون من حسنها أي جمالها ولينها، لين ملمسها. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتعجبون منها؟ يعني أعجبتكم إلى هذا الحد؟ فقالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: والذي نفسي بيده، هنا انظر كيف أخذهم إلى الآخر، والذي نفسي بيده لمناديل سعد، يقصد سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيدهم وزعيمهم، لمناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أحسن، لمناديل سعد في الجنة خير منها، يعني لمناديل سعد في الجنة خير من هذه السرقة التي أخذت ألبابكم وسحرت أعينكم. لماذا خص بالذكر المناديل، ولماذا خص بالذكر سعد بن معاذ؟ أما أنه خص بالذكر المناديل، فانظر إلى المناديل أين تستعمل، تستعمل لنزع الأذى، تستعمل لنزع المخاط، تستعمل لمسح الرجل، يعني تستعمل في الأمور المهينة. فإذا كانت المناديل تاع الجنة أحسن وخير من هذا القباء العظيم الذي تستحسنونه، فما بالكم بالعلية من اللباس، فما بالكم بفاخر لباس أهل الجنة؟ إذا لا تسأل عنه، المناديل انظر كيف هي، فما بالك باللباس الذي يلبسه أهل الجنة؟ فهذا لا تسأل عن حسنه. أما لماذا خص سعد بن معاذ بالذكر؟ قلت: فلأنه زعيمهم، ولأنه يذكرهم بزعيمهم، يعني زعيمكم في الجنة أعظم من هذا الرجل الذي ترونه قد أهداني هذا القباء. وذكر أحسن من تكلم في هذا التخصيص سعد معاذ لماذا ابن القيم رحمه الله تعالى في حاج الأرواح وهو يتحدث عن لباس أهل الجنة وغير ذلك، فقال رحمة الله عليه: ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه هاهنا، أي لا يخفى عليك، فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين. سعد معاذ كان المثل الأعظم للأنصار، كما أن المهاجرين يتخذون المثل الأعظم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. قال: واهتز لموته عرش الرحمن، وكان لا يأخذ في الله لومة لائم، وختم الله له بالشهادة، وآثر رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على رضا قومه وعشيرته وحلفائه، ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات، فحق له أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك، أفضل من حلل الملوك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يذكرهم بما أعده الله لهم في الجنة إن صبروا عن مثل هذا، زد ويذكرهم بسيدهم، سيدهم الذي استشهد وقتل في سبيل الله منذ سنتين، أي في العام السابع عام خيبر، أو في العام غزوة بني قريظة التي رأينا في العام الخامس. فنرى النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتذكر أحبته، فارتداه، المهم أنه ارتداه، ارتدى ذلك القباء من حرير منسوج بالذهب، لكن الآن جاء تحريم الذهب والحرير على الرجال إلى الأبد. فروى لنا النسائي في السنن الكبرى والترمذي وغيره مختصرا عن عمرو بن واقد، عمرو بن واقد هذا ابن سعد بن معاذ وليده، يقول عمرو بن واقد بن سعد بن معاذ قال: دخلت على أنس بن مالك بالمدينة فسلمت عليه، يعني أنس بن مالك كان مقيما بالبصرة فجاء إلى المدينة فدخل عليه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله تعالى، قال: دخلت على أنس فقال لي: ممن أنت؟ مع أنه يسكن في المدينة، فقال: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله تعالى. فقال: إن سعدا كان أعظم الناس وأطولهم، أطولهم ليس بمعنى الطول في القامة، الأطول بمعنى من الطول أي من الشدة، إن سعد بن معاذ كان أعظم الناس وأطولهم. ثم بكى فأكثر البكاء، يعني أنس بن مالك تذكر سعد فبكى وأكثر البكاء، فقال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث إليه أكيدر صاحب دومة الجندل بقباء ديباج منسوجة فيها الذهب، منسوجة فيها الذهب، فلبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن لبسها، ثم قام على المنبر فجعل الناس يلمسونها بأيديهم لحسنها، إذن شغلوا عن كل شيء بهذه القباء، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه؟ لما ناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. قال جابر بن عبد الله: ثم أوشك أن نزعه، يعني أوشك بمعنى سارع، فأسرع، يعني لم يلبث يومين أو ثلاثة حتى نزعه عليه الصلاة والسلام، فأرسل به إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب فرحان، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحلة التي تحدث الناس كلها عنها، كلهم عنها. فسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أوشكت حتى نزعتها؟ يعني لماذا نزعتها بهذه السرعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نهاني عنه جبريل. إذن جاء النهي من السماء، نهاني عنه جبريل، أي عن الحرير وعن الذهب. فجاء عمر يبكي، وصلوا الخبر: كيف جمعت أنهاك عن شيء وأنا نلبسه؟ فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كرهت أمرا وأعطيتنيه؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه، لم أعطكش لبسه، إني لم أعطكه لتلبسه، ولكني أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بألفي درهم، يعني شيء، يعني ألفي درهم أمر سهل، يعني رو غال جدا، ودليل على أنه إذ أخذ بأعين الناس فليس بالأمر العجيب. طبعا والظاهر أن هذا أكيدر سلب، قلت، بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يهدي إليه مرة أخرى زد شريحة بالحرير هذا أكيدر، فأرسل إليه أيضا هدية أخرى من حرير. وهذه المرة يحدثنا عنه علي بن أبي طالب. روى مسلم عن علي بن أبي طالب أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثوب حرير، هو مو مثل الأول. لماذا؟ لأنه عندنا الرواية وش قلنا، الأول أعطاه العمر، عمر بعد ذلك باعه، هذا شو راح يدير به الرسول عليه الصلاة والسلام. أهداه ثوب حرير فأعطاه عليا وقال له شققه خمرا بين الفواطم، أي قطعه، يعني هذا القماش مثلا شحال يدير من خمار، قال كذا وكذا، شققه خمرا بين الفواطم. والفواطم كما احنا نقول جمع فاطمة، مثل العبابلة جمع عبد الله. فالفواطم أول الفواطم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفاطمة فاطمة الثانية فاطمة بنت حمزة رضي الله تعالى عنه، ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالثة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد. هؤلاء هن الفواطم، فشققه خمورا بينهن. ولكن لك أن تسأل الآن، لك أن تسأل لماذا خص ابنته فاطمة بهذا الخمار الذي هو من حرير دون ابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينلها شيء من هذا الحرير الثمين الجميل الحسن. ولو سألنا وأردنا أن نأخذ نصيبها من هذه القطعة لوجدنا الحزن قد خيم على باب دارها، بدار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن أم كلثوم قد توفيت رضي الله تعالى عنها في هذه الأيام، زوجته الثانية بعد رقية، رقية التي تركته في العام الثاني في أيام بدر، توفيت رضي الله تعالى على إثر مرض. أما رقية فهي أما أم كلثوم فهي توفيت في العام التاسع في مثل هذه الأيام، إما في أواخر رمضان أو في أوائل أيام شوال. ولقد فقد رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء، بعدما فقد زوجه وهي أحب أزواجه خديجة بنت خويلد، بعد أن فقد أولاده، بعد أن فقد رقية في العام الثاني، فقد زينب في العام الثامن، والآن ترحل عنه أم كلثوم في العام التاسع رضي الله تعالى عنهن جميعا. ولقد ماتت دون مرض يذكر، مو مثل أختها. كيف علمنا ذلك أنها لم تمت بمرض على إثر مرض؟ ذلك لأنه قد جاءنا الدليل على أنها قد قضت مع زوجها عثمان بن عفان ذي النورين، قضت معه ليلة طيبة ودودا كما يقضي الرجل مع زوجه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شاهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم كلثوم كما توضحه الروايات الأخرى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس على القبر، على القبر أي على حافة القبر قبل أن يضع الميت، وإلا الجلوس على القبر محرم. فرأيت عينيه تدمعان، بدأ يبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة، أي الذي يدخلها إلى القبر، يعني يجوز أن يدخل الرجل المرأة وإن كانت أجنبية عنه أن يدخلها القبر، هل منكم من لم يقارف الليلة؟ أولى الناس بإدخالها القبر من؟ زوجها، يتولى غسلها ويتولى إدخالها القبر إن وجد. فلكن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه عالم إما بوحي أو غير ذلك أن زوجها قد قارفها في تلك الليلة، هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فانزل فوارها، فنزل في قبرها وأدخلها القبر أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية غير البخاري قال لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، نص لا يدخل أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان، وش نفهم؟ أنه قارف أهله، وهي أم كلثوم لا لم تكن ذات مرض، إنما هكذا توفيت فجأة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية الإمام أحمد فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه القبر، إذن عثمان لم يدخل. لذلك قيد العلماء الحكم المعروف وهو استحباب أن يتولى الزوج إدخال زوجته القبر، مستحب والأولى، قيدوه بما إذا لم يكن قد قارف تلك الليلة، إذا لم يكن قارف تلك الليلة، وهو حكم عام. كل من إنسان مثلا يدخل امرأة القبر، هذا خاص بدفن النساء، كل من أتى أهله في تلك الليلة التي سبقتها لا يجوز له أن يدخل المرأة القبر، إنما هو حكم خاص بمن لم يقارف. هذا الذي يدخل المرأة القبر هذا حكم شرعي في أحكام الجنائز. إذن يحرم على الرجال أن يدخلوا النساء القبور إذا كانوا قد قارفوا أهاليهن في الليلة السابقة. قال أنس تأملوا قول أنس فرأيت عينيه صلى الله عليه وسلم تدمعان، وذلك واضح، فقد كان الأحبة والأصحاب كل يوم يسقطون أمام عينيه ويسقطون بين يديه وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. ليس سهلا أن يبتلى المرء في أولاده كلهم، يعني لم يبقى لديه إلا فاطمة، فتدمع عينه ويحزن ويحزن قلبه ولا يقول إلا ما يرضي الله صلى الله عليه وسلم. بقيت معه من؟ فقط ابنته فاطمة، هذه الوحيدة التي بقيت معه صلى الله عليه وسلم، تلك التي عظم حبها في قلبه عليه الصلاة والسلام حتى أعلنها صريحة قائلا فاطمة بضعة مني، أي جزء من لحمي، فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فاطمة تعلم هذه المنزلة من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها تريد أن تثبت هذه المنزلة وتريد أن تعلم بها شخصا معينا، لأنه ربما شكت أنها قد فقدت منزلتها عنده، فقدت منزلتها عنده. هكذا فاطمة، من هذا الشخص؟ هو زوجها علي بن أبي طالب. الآن فاطمة أرادت أن تثبت هذه المكانة العظيمة أمام علي بن أبي طالب، ولماذا؟ ذلك لأن علي بن أبي طالب راح يدير لها مشكلة هذه الأيام، فقد تقدم علي بن أبي طالب لخطبة امرأة صحابية جليلة عفيفة طاهرة، امرأة ليس لديك ما تقوله في شأنها، امرأة ذات دين، اختلف في اسمها، والمشهور كما قال الحافظ والحاكم من قبله أنها جويرية، اسمها جويرية، لكن إذا اختلفوا في اسمها لم يختلفوا في اسم أبيها، فأبوها طاغية تلك الأزمنة، أبوها فرعون هذه الأمة، أبوها أبو جهل. إذن فهذه المرأة التي تقدم إلى خطبتها علي بن أبي طالب من؟ ابنة أبي جهل. روى البخاري عن المسور ومسلم طبعا عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل، خطب ابنة أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة رضي الله تعالى فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الأمر، فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، في رواية لا تغار لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فعندئذ قال المسور فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يخطب يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع، أنكحه من؟ زينب، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها شيء، وإني لست أحرم حرام حلالا ولا أحلل حراما، وإنما أكره أن يفتنوها في دينها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل أبدا إلا أن يحب علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها. شوف تلك الخطبة في تلك اللحظة بهذه الشدة يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة رضي الله تعالى. قال النووي رحمه الله طبعا لأن بعض الناس ربما لم يفقهوا هذا الحديث جيدا فيظنون أن قبول المرأة شرط في حل النكاح الثانية. يقول النووي رحمه الله لقد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بإباحة نكاحه بنت أبي جهل، يعني يجوز لك تنكح بنت أبي جهل، بقوله لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني حلال عليك، يعني هو جائز، أنا لا أحرم الحلال ولا أحل الحرام. إذن المسألة مش تتعلق بالحلال والحرام، جائز لك تتزوج امرأة دون إذن أو دون موافقة الأولى، لكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين. إذن لا يمكن وحدة تقيس نفسها على فاطمة رضي الله تعالى كما سمعنا، لعلتين منصوصتين. قال الأولى أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إذاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز إذاية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن فهذا يلحق بالأذى للرسول عليه الصلاة والسلام فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته بعلي وبابنته رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن فهو ما نهى إلا لأن الأذى يرجع إليه، يرجع إلى ابنته فيرجع إليه صلى الله عليه وسلم، هذه العلة الأولى. الثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، يعني أن تقع ابنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في عصيان زوجها وغير ذلك مما يجب تنزيه ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. هذا بيان، هذا الكلام في النووي بيان إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرم التحريم الشرعي المعروف حتى يقتدي بذلك النساء، نساء المسلمين، لا، وإنما هو أمر خاص به وبفاطمة رضي الله تعالى. طبعا لما كان هذا الأمر أنه لا يشترط إذن المرأة الأولى لأن يتزوج الثانية كان أمر متفقا عليه عند العلماء، وقفوا من هذا الحديث موقفين اثنين، أي كيف نوجه هذا الحديث. فقال النووي رحمه الله تعالى إن هذا الحكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بالنبي وبناته عليه الصلاة والسلام، لا يقاس على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى بناته غيرهم. فقال فيكون من جملة، شوف هذا الكلام، فيكون من جملة محرمات النكاح. نحن نعلم أن المحرمات من النكاح شو؟ المحرمات بالنسب، المحرمات بالمصاهرة، والمحرمات بالرضاع، فهم؟ محرمات بالمصاهرة يدخل فيها الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالتها، ماشي. قال لك فيدخل من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، يعني هذا حكم خاص بمن؟ ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يجمع معهما عدو بنت عدو الله. الثاني، الاحتمال الثاني الذي وجه به العلماء هذا الحديث، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة. طبعا هذا الشرط مو بالضرورة يصرح به، ربما يفهم كما سيأتي من كلام ابن القيم. هذا قاله الحافظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط عليه لا يتزوج فاطمة. إذن ونحن درسنا في مجالس تفسير سورة النساء إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج غيرها يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، لا يحل له أن ينقض هذا الشرط، ولها أن تطلب الفسخ. قال أردت أن تتزوج فلك ذلك لكن طلقني، لها الحق في هذا. لماذا؟ لأنها اشترطت من أول، والمسلمون عند شروطهم، ماشي. هذا الكلام الذي قاله الحافظ من أين استنبطه؟ استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام لقد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، كأنه كما اشترط على أبي العاص بن الربيع لا يتزوج على زينب اشترط على علي أن لا يتزوج على فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين مثل هذا، قال رحمه الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهره أبي العاص الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن عليا كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة وأن لا يؤذيها بل يمسكها بالمعروف وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويغيظها بها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وتزوج ابنة أبي جهل. لاحظ أن العلماء وجهوا هذا الحديث ولم يستدلوا به قط على أنه يشترط لنكاح الثانية إذن الأولى أبدا. هذا حكم إما نقول خاص ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول إنه قد اشترط عليه من أول الأمر ونسي شرطه وأخل بشرطه. دعونا من هذه المعركة نرجع الآن إلى الشاهد. لماذا أتينا بهذا القصة؟ أرادت أن تثبت فاطمة منزلتها هذه عند علي بن أبي طالب. قال الحافظ بن حجر، طبعا هذه مهمة، قال الحافظ: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه أحدا بما يعاب عليه. مش كان يقول يطلع المنبر يقول ما باله أقوام، ما يسميه أبدا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذه المرة عين ابن أبي طالب، وهو يحب ابن أبي طالب الذي قال سأعطي الراية غدا يوم خيبر، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن حب علي بن أبي طالب الآن تعارض مع حب فاطمة رضي الله تعالى. قالت له: شوف ايش قال عليك الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاب علي بن أبي طالب أمام فاطمة ونسي تلك المنزلة عنده بمجرد أنه أراد أن يؤذيها بشيء. فقال الحافظ: وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قلما يواجه أحدا بما يعاب به، ولعله إنما جهر به بمعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة، يسارع في رضاها. وكانت هنا الشاهد، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. هذا هو، يعني فاطمة يعني لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذيها، فصارت وحيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل الحب الذي كان مفرقا في أهله وكان موزعا في أولاده وبناته اجتمع في فاطمة رضي الله تعالى. هذا ما يحدث في جانب حياة الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة. ولكن ما الذي يحدث خارج بيته؟ الآن يقف عند باب بيته وفد، وهذا الوفد دعوه ينتظر. لماذا؟ لأننا طالما انتظرناه وطال انتظارنا له. هذا الوفد وفد ثقيف قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوفد انحدر من جبال العناد، جبال الطائف. جاء هذا الوفد من حصن يسمى بحصن الطائف. ما الذي يذكركم بهذا الاسم؟ غزوة الطائف، حصار الطائف الذي دام 40 ليلة، ولم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخترق هذا الحصن، بل أخر المعسكر أياما، ثم اضطر إلى أن يذهب من الطائف إلى المدينة النبوية. ثقيف هؤلاء ما الذي فعلوه مؤخرا؟ لقد قتلوا سيدهم وزعيمهم، من؟ عروة بن مسعود الثقفي. لماذا قتلوه؟ لأنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام. إذن لم يرتكب جريمة إلا أنه آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فكان ما جزاؤه القتل. فتصور ما حكم هؤلاء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم يأتون ورواحلهم نراها الآن في مدخل المدينة. خلاص الرواحل الإبل تاعهم متاعهم في مدخل المدينة، يحرسها شاب يقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سألنا هذا الشاب: ما شأنك؟ لماذا أنت تقف هنا؟ لماذا لم تذهب مع قومك تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجابنا فيما رواه الطبراني بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص، قال: قدمت في وفد ثقيف. وفد ثقيف له وزنه، قلنا تكلمنا شوي عن ثقيف في القوة العسكرية نتاعهم، ناس لا يشق لهم غبار، يعني انضمامهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إسلامهم مكسب عظيم. فقال: قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسنا حللنا. شفنا هذا أدب. كثير من الصحابة يوصلوا للمدينة ما يروحوش للرسول عليه الصلاة والسلام بثياب السفر أشعث أغبر، بل كانوا يغيرون حلل ثيابهم ويرتدون حللهم. فلبسنا حللنا بباب المدينة فقالوا من يمسك لنا رواحلنا؟ شكون يعس؟ فكل القوم أحب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكره التخلف عنه. شكون هذا الذي راح يحرس يكون كبش الفداء؟ فقال عثمان وكنت أصغر القوم. شوف أدب، أصغر القوم هو الذي يتولى الأمور التي لا يرضاها إذا كانوا كبارا، أصغر هو الذي يتولى خدمة الكبار. فقال وكنت أصغر القوم فقلت إن شئتم، هو كان يتمنى يقولوا لا لا روح انت، إن شئتم أمسكت لكم لكن بشرط على أن عليكم عهد الله لتمسكن لي إذا خرجتم. يعني كي تولوا تعسونا نوع هنا دي نسمع غير في السباحة، شكون يعس نوع هنا شو يعني إسلام يعرضون الإسلام، لتمسكن لي إذا خرجتم. قالوا ذلك لك، كان يتمنى يقولوا لا ريك روح انت وانا نعس، ذلك لك. فخرجوا فدخلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وكان ممن صحب هذا الوفد ثلاثة من الرجال حدثت معهم مواقف، وكل موقف يستدعي الوقوف. أول هؤلاء كان ثلاثة ضمن الوفد هم جايين، أولهم أبى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبقى معه، أبى أن يخالطه، أبى أن يجالسه، لا لنفاقه لا لخداعه لا لكفره، يعني جاء أن يسلم جاء أن يبايع، ولكن لمرضه. هذا المرض ترى النبي عليه الصلاة والسلام بسببه أعطى درسا للأمة وأعطى درسا للدنيا كلها كيف يتعامل مع الأمراض، كيف الوقاية من الأمراض المعدية. الأمراض المعدية، روى مسلم عن الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه الثقفي أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، والجذام مرض عافانا الله وإياكم خطير عضال، مرض يبدأ غالبا باحمرار الأنف ثم يسود فيبقى يتفتت، ثم يتعلق ذلك أيضا إلى سائر الجسد، ربما أصاب اليد ربما أصاب كثير من الأعضاء هذا الجذام. فكان معنا رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع، رانا بايعناك خلاص قابلنا إسلامك وبايعناك لكن ارجع، أي لا تدخل الخيمة مع هؤلاء. فكان يعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة، لأن الأمر يتعلق باش بأمن الأمة العام. شفنا احنا شدة الحصار الذي يضرب على الطاعون، إذا دخل بلاد طاعون لابد أن لا يدخلها أحد وأن لا يخرج منها أحد، حجر حتى يرتفع الداء. فالجذام مرض معدي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلنها الآن، زد وأعلنها صريحة، وكان يقول كما في الصحيحين ومسلم الإمام أحمد عن أبي هريرة فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وكان يعلنها صريحة أيضا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة دائما لا يدخلن ممرض على مصح. واحد مريض معدية، في أي مريض ما كانش إنسان مريض، مرض معدي، لا يدخلن أو لا يوردن ممرض على مصح. طبعا هذه التعاليم مهمة جدا، فيها وقاية من أمراض المعدية. خشي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبقى تلك الخرافات وتلك الأساطير التي عششت في أذهان الجاهلية قرونا وقرون، الذين كانوا يظنون أن المرض يعدي بنفسه ليس من الله، كانوا يظنون أن العدوى بذاتها، أنه لا شك أن العدوى بذاتها، كانوا يعملون ألف حساب لهذا وألف حساب للتشاؤم، بل ألف حساب لحيوانات لا تنفع ولا تضر، كانوا يعملون ألف حساب. فكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. شوف هذا الحديث تقف عنده، قد بزاف الناس ربما يسمعوا الحديث لا عدوى وش يقول لك؟ كاش من العدوى. ربما مثلا أنت تقول يا أخي لا تقترب، أنت بك مرض معدن، الأفضل لا تقترب، يقول لك لا عدوى. لازم نفهم شو معناها لا عدوى ولا طيرة. أما الطيرة معروفة، الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، يتطير المرء أحيانا بأشياء، يقول كلما ألبس هذا اللباس يحدث لي شيء، كل ما نشوف هذا العبد يحدث لي شيء، يحدث هذا الطيرة، التطير، ومن تطير فقد قارف الشرك. أما الهامة، الهامة هي البومة، وشفت الناس يعني تتطير بالبومة، كي يشوف البومة ما يخرج من الدار. وصفر، شهر صفر المعروف، قال لا ما كاش من هذه الهامة، ما كاش من هذه الطيرة، ما كاش من هذا صفر. صفر هو ثاني الأشهر الهجرية، صح؟ أول الأشهر الهجرية محرم، واش قبله؟ ذو الحجة، واش قبله؟ ذو القعدة، ثلث أشهر متتالية حرم، مفهوم؟ والعرب كانت تحب القتال والغارة والثأر، يصبرون ثلاثة أشهر، يصبرون على عدم القتال، ويرى قاتل أبيه ولا يفعل شيء، ويرى ساليبه ولا يفعل شيء، يستناو بزوغ الفجر تاع أول يوم صفر بريق الناشف، غير يقول الله أكبر تاع صفر، غير يدخل. شت الناس كما يستناو عيد أول السنة، شي يستناو مثلا غير دق 12 يموضوا يجوا، هكذا الجاهليون ينتظرون صفر على أحر من الجم، بمجرد دخوله الدم ماتت. ما شوف اللي عنده ثأر يأثر، واللي عنده شيء يسلب وغير ذلك. فصار تتشائم من صفر، الناس كانت لا تفعل أشياء في صفر، لا يتزوجون في صفر، لا يبيعون في صفر، لا يشتري دارا في صفر، يقول لك اشتريتها في شهر مشكوم. هذه العقائد الفاسدة هذه أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزعها من الجذور، فقال لا عدوى أي بذاتها، لا تؤثر بذاتها. العرب، عرب الجاهلية، كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بذاته، ليس من عند الله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شوفوا لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، ولكن فر من المجذوم فرارك من الأسد. شو معناتها؟ أي اتخذ سبب في فرارك من المجذوم، لكن ليست هناك عدوى بذاتها. يؤيد هذا الجمع ذلك الأعرابي عندما سمع الحديث، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، كيسمع لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال له ما بال إبلي تكون في الرمل كأنها ظباء. الظباء هو الغزال. قالوا عندي الإبل تاعي نشوفها في الرمل كيش تمشي في الصحراء تقول كأنها غزال. فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، كيش تقول لا عدوى. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام يقنع باللي ماشي بذاتها، قال من أعدى الأول؟ هذاك الأجرب، شو اللي أعداه؟ فهم؟ فإن قال أعداه بعير آخر، وهذاك البعير الآخر شو اللي أعداه؟ جبية صباحا، مفهوم؟ يعني يسموه التسلسل، التسلسل والدور، نقعدوا نتبعوا البعير، عندنا وقت حنا نتبعوا الإبل. فإن قال لا هناك سبب آخر سميه، شو هو؟ الذي أعداه الأول هو الله، إذن ثبت المدعى. هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، العدوى ليست بذاتها، العدوى إنما هي سبب، يعني الله عز وجل إذا شاء أن تنتشر فلتنتشر، وإذا شاء لا تنتشر لا تنتشر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل مع المجذوم حتى يبين للناس أن العدوى لا تؤثر بذاتها إلا بإذن الله، شأنها شأن كل مرض. ماشي. إذن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ارجع فقد بايعناك، من باب اتخاذ الأسباب فقط. هذا الرجل الأول ارجع، ولا ندري إلى أين ذهب، طبعا ما راحش للراحل باب المدينة، يريد أن يتمتع في المدينة يبقى، قال خاش كان يروح لباب المدينة، الشاب يقول له ما لا دعني أذهب، وهو يريد أن يبقى بالمدينة. جاء رجل ثاني شاف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر به، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، قلنا ثلاثة رجال من الوفد، الأول أبى أن يجالسه، الثاني أمر بقتله لكن الله عصم. روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في وفد ثقيف، فكنا في قبة، قبة خيمة، فقام من قام فيها، فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، قعدت غير أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فساره، أي ناداه، قال: لا شك أنه استأذن، أتأذن أن أتحدث إليه؟ لأنه علاش ما يجوز النجوى دون الثالث إلا بإذن. فساره فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاقتله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعال، أيشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لكنه يقولها تعوذا، لا شك أنه أخبر وأنه يفعل شيء مبيح للقتل، لكنه أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنه يقولها تعوذا، أو يقولها غير مش من قتلوش فقط. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن فرده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الثاني قريب طار راسه، الله سبحانه وتعالى عصم. الثالث: وكان معهم رجل شريد مهموم حزين، ولو ألفت كتابا في الحزن وأردت أن تجعل له صورة الحزن تجعل صورة هذا الشخص، يمثل لك الحزن في أعلى درجاته، لا يستطيع أن يرفع رأسه، ليس من التعب لأن ثقيفة بعيدة، ولكن من الخوف ومن الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاقت به أرض مكة ففر إلى لما كان بمكة، فضاقت به أرض مكة لما فتحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففر إلى الطائف فضاقت به أرض الطائف لما سمع بأهل الطائف ثقيف سينزلون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإلى أين الذهاب؟ لولا رجل حكيم حكيم رزين نصحه ربما ذهب إلى خارج الجزيرة العربية. هذا الرجل الذي نتحدث عنه هو وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه. روى ابن إسحاق واللفظ له والبخاري رحمه الله عن وحشي بن حرب، شو وش قال وحشي بن حرب؟ راح الطائف، عاش، كمل السنوات التي بعد الفتح، عاش في الطائف. قال بعدما قص لنا قصته كيف قتل حمزة، ورأينا هذه القصة في غزوة أحد، قال: إنما قتلته لأعتق، ما قتلتش حمزة لأنه كره الإسلام، قتلته لأعتق. وشفنا شكون اللي أمره بالقتل، هو جبير بن مطعم، ليس هند بن عتبة كما يزعم الناس. فلما قدمت مكة أعتقت الحمد لله، ثم أقمت بها حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فهربت إلى الطائف فمكثت. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسلموا، تعيت علي المذاهب، أي صعبت وضاقت علي المذاهب، إلى أين أذهب؟ فقلت: ألحق بالشام أو ألحق باليمن أو ببعض البلاد، مهم أذهب من هنا. فوالله إني لفي ذلك من الهم، فإذا برجل يقول لي: ويحك، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته. شوف تعظيم أمر الشهادة، أمر معروف عند الناس كلهم أنه مستحيل تقتل فلان يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، فلم يرعه، أي لم يتفاجأ بشيء، إلا بي قائما على رأسه. شوف، غير دخل، غير دخل، وقف شاهد، علاش خاف كان يشوفه، غير دخل، وقف على رأسه فتشهدت شهادة الحق. فلما رآني قال: أوحشي؟ فقال: قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة؟ قال فحدثته كما حدثتكم. ونحن نقول فحدثه كما رأيناه في غزوة أحد. فلما فرغت من حديثي قال ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك، غيب عني وجهك فلا أرينك. وفي رواية فقال فكنت أتنكب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث كان، اتخبى منه حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. وفي رواية أخرى قال له عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تغيب وجهك عني فلا أراك؟ قال فما رآني حتى مات صلى الله عليه وسلم. ها وحشي بن حرب، لكنه بقي بالمدينة وسكنها مع من سكنها وشارك المسلمين أفراحهم وأقراحهم. لكن حجم حمزة، شفنا بعد وفاة حمزة شفنا كيف بقي الرسول عليه الصلاة والسلام يتذكره، حتى لما استأذن الأنصار ولد لأحد مولود قال كيف نسمي؟ قال سموه حمزة. فحجم حمزة عظيم جدا في ميزان محمد عليه الصلاة والسلام الإنسان لا النبي، كاين مقام البشرية في الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو بشر كسائر البشر، يغضب كما يغضبون ويحزن كما يحزنون. زد هذا من صالح وحشي، هذا الفعل هذا الأمر، ولا يطيق النظر إلى وجهه. لماذا؟ تتجدد أحزانه، وربما ساءت معاملته له الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يعبس في وجهه، أن يعبس في وجهه، لا يريد أن يظهر منه شيء يغضب أو يحزن وحشي بن حرب. إذن لا أرينك حتى لا أتذكر حمزة، حتى لا أفعل شيء لا يسرك. المهم هذا هو مصير قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه. ووحشي بن حرب سنرى، وأنتم تعلمون أنه أدى وأبلى بلاء حسنا، حيث كان هو قاتل مسيلمة الكذاب في اليمامة حروب الردة. يعني شوف قتل مسيلمة الكذاب الذي أعيى الناس في ذلك الزمن، فقد أبلى بلاء حسنا وقام بعمل يرضي الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. المهم بايع الثقيف بعد هذا الثلاثة، هذاك راح خاتش مريض، والثاني راح قريب مات، والثالث راح لأنه قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه. بايع الثقيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها اشترطت شرطا غريبا. هناك من يشترط على الإسلام كعمر بن العاص، شفنا وش اشترط، إني جئت أبايعك ولكنني اشترط. احنا لو كان وش تشترط علي وش حاسب نفسك؟ قالوا وتشترط ماذا؟ فقال أن يغفر الله لي. هذا شرط جيد غريب لكنه جيد. الآن ثقيف تشترط شرطا غريبا، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم أغرب أشد غرابة منه. ما اللي هو هذا الشرط وما هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود بسند صحيح كما في صحيح السنن للشيخ الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، هذا الحديث سئل عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال جابر اشترطت على النبي عليه الصلاة والسلام، استمعوا لهذا الشرط، أن لا صدق ولا جهاد، أن الزكاة من أدوها والجهاد لا نقوم به. لو كان احنا دراهمكم خلوهم عندكم والجهاد كنجو ليكم ونقول لكم ايش معناتها الجهاد، مفهوم؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قابل منهم إسلامه. قال جابر وسمعته بعد ذلك يقول، أي لمن صرفوا، سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. شوف هذا ساعة الأفق، طبعا إذا كانت بوحي ما فيهاش مشكلة، الوحي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيجاهدون وسيتصدقون فاقبل إسلامهم. إما أن كانت بغير وحي فوالله إنها لساعة أفق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى الأشياء البعيدة جدا، فهو يبحث عن القلوب لا يبحث عن الجيوب. وهذا نستفيد منه، لأنه كثير من الناس ربما يشترط على إنسان مثلا يدعوه إلى الصلاة يقول أنا أصلي لكن لا أستطيع أن أترك كذا وكيت وكيت، تقول له نعم ابدأ الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما بالك الآن مسألة شركة ما زالوا مشركون، فنحن نريد أن ننقلهم من إيه؟ نريد أن القلوب أن تصل إلى علام الغيوب. إذا ننتقل من الشرك بعدين نقصر في أمر آخر. إذا يا الله، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك، كان يدرك هذا بشرط، هذه ليست شريعة عامة، ليست شريعة عامة للإمام حاكم المسلمين أن يرفض، له أن يرفض إذا علم أن هؤلاء أصحاب همم بنية. لكن إن كان يعرف معادن الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معادن الناس، يعني هذا التثقيف مشي أمر سهل، هذا التثقيف كما قريش، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريش والطائف، فمعروف أخلاقهم وأخلاق هؤلاء الناس في الجاهلية، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فإذا كان إنسان عنده دراية بهذا فلو أن يقبل إسلامه بهذا الشرط. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم جيدا أن هؤلاء اشترطوا هذا الشرط تعززا، يريدون أن يتميزوا عن غيرهم. فستمضي الأيام ويحول الحول، سيستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد، ويرون أن ما ظنوه سببا للتعزز هو سبب للذل. يوم يرون الناس جميعهم يهبون وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا هم، وش يقول لهذا الحق، وش يقول لهذا ذل، شوف رحتهم أذلهم لا يرضوا بهذا. يوم يرون الناس كلهم يبذلون مالهم للرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يبذلون، أعظم شيء تعظمه العرب الشجاعة والبذل، أعظم شيء البذل مال والشجاعة. وهؤلاء سادتها تقيف كما أبدأ التاريخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن اليوم قضية شرك، فلا بد من نقلهم من ضيق الشرك إلى سعة الإسلام، إلى فضاء الإسلام، عندئذ سيرون ما يفعله الإيمان بالقلوب وكيف يحركهم إلى علام الغيوب. لذلك بوب العلماء كالمجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى قال: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، شرط فاسد لكن صحة الإسلام. وقال الشوكاني في شرحه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار قال: هذا الحديث وذكر غيرها فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا، وإن شرط شرطا باطلا. ظل وفد ثقيف بعد هذه البيعة أياما في تلك الخيمة وضربها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقام معهم تأليفا لقلوبهم وتقريبا لعقولهم منه عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يسألون عن الدين، وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يرونه كالمطر الغزير يفيض عليهم إيمانا وعلما، وذلك في جملة من المسائل التي سألوها إن شاء الله نراها بعد الأذان. ذكرنا أن وفد ثقيف ظل أياما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه الأحكام، وبدأوا يسألون عن فروع الإسلام، وكانوا يسألونه كما جاء في صحيح مسلم سألوه عن الغسل، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا بأرض باردة فكيف بالغسل؟ فسبحان الله، وكأنهم كانوا ينتظرون منه أن يسقط عنهم أيضا الغسل. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. يعني البرد ليس عذرا في ترك الغسل والبقاء على جنابه والانتقال إلى التيمم، فأين هو إذن الابتلاء؟ ومعلوم أن الوضوء على المكاره على السبرات والبرد الشديد من أعظم ما يرفع الإنسان في الدرجات، وهو سبب اختصام ملل أعلى ويكفرنا الخطايا. فإذا كان الوضوء فقط على المكاره في البرد في هذا الأجر، فما بالك بالغسل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: إن كان يكون في أسوة فأنا أفعل هذا في الليلة الباردة، أغتسل وأصب على رأسي ثلاث. ما هو العذر إذن؟ المرض، أو يتيقن الإنسان المرض إذا اغتسل في الليلة الباردة، هذا الذي عذر. أما هكذا يتساهل الناس بمجرد برد يقول لك أنا لا أغتسل وأتيمم، فلا، لابد على المسلم أن يغتسل ويفيض على رأسه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا وسألوه أيضا عن نخيلهم وعن أمور كثيرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام إن كان قد قبل إسلامهم بذلك الشرط الفاسد وهو ترك الصدقة والجهاد، فذلك لا يعني أنه سيتساهل معهم في سبب رسالته وهو الشرك بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد ما سمع بيعتهم على الإسلام هما معاه رأى فرجة يريد أن يتنفس من خلالها فقد ضاقت به الأنفاس وكاد يختنق من أجل طاغية من الطواغيت لا يزال يعبد في أرض الجزيرة العربية وهو لم نهدمه بعد. هدمنا بزاف، هدمنا سواع، هدمنا ذي الخالصة، هدمنا ذي الكفين، هدمنا منات، هدمنا العزة، هدمنا هبل، ايش بقالنا؟ اللات. اللات لا يزال يعبد لأن اللات بالطائف، وما قدرش الرسول عليه الصلاة والسلام يقترب من الطائف ما دام أهلها لم يسلموا بعد. فبعد أن أسلموا أرسل، وكانت سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رمضان أرسله إلى الطائف ليهدم اللات. واللات رجل كان يلت السويق، والسويق هو شيء تأكله العرب فيشبه الحيس، غاية ما في الأمر أن الحيس هو يستعمل من الأقط وهو اللبن المجفف، اللبن المجفف مع التمر يخلطونه ويأكلون، هذا يسمى حيس. وكان السويق في أيامنا هذه يأكلها الناس بمناسبة المولود وغير ذلك، وأصفه لكم فتقولون نعم إنه هو دقيق قمح يطحنونه ويطبخونه مع شيء من العسل باينة، مفهوم؟ هي لما كانت تجمع الناس وتطمهم، تجمعنا وتطمنا، سموا طمينا ربما. وكان هذا الرجل رجلان، يعني رجل خير اللات. شوف اللات مش اسمه قد اللات، اللات وصف، اللات مثلا الإنسان الذي مثلا يشد، وش تسميه؟ شاد، الذي يشد شاذ، الذي يلت فهو لات. فاللات هذا رجل كان يلت السويق، يصنع السويق لمن؟ للحجاج. جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، اللات قال كان رجلا يلت سويقا للحجيج، يلت السويق للحجيج. واسمه يقال انه عامر بن الضارب، الضارب بالضاء، ربما هذا هو اسمه كما ذكر كثير من الناس، عامر بن الضارب العدواني. فكان حكيما وكريما مثل هذا الرجل، مثل سواع ود ويغوث ويعوق ونسر، كانوا ناس صالحين لما ماتوا عبدهم الناس. ودائما نقرب لكم هذا بكلمة سيدي، لكي سيدي سواع، سيدي يغوث، اليوم سيدي داود وسيدي عبد الرحمن، لا يتغير الشرك، لا يتغير، هذه صورته. فهذا عامر بن الضارب كان حكيما صالحا وكريما. أخرج الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، قال لهم إنه ما مات ولكنه دخل هذه الصخرة فبنوا عليها قبة فعبدوها، صاروا يعبدون إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العام التاسع، إلى رمضان من العام التاسع. جاء خالد بن الوليد فهدمها، ومن على دهر الجزيرة العربية محاها وطمسها. أما الوفد خلاص، وفد ثقيف، حان لهم الرجوع إلى قومهم برسالة الإسلام، يحملون هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى رواحلهم ماذا فعلوا؟ ناقضوا العهد، لكن لم ينقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلوا عن ماذاك الشاب اللي كان يستناهم، ماذاك شمين هذوك الشاب ايش قالوا له؟ قالوا له تعس نروح نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تحرس لنا الثياب والمتاع والرحل ونأتي، وعطوا له عهد، لكنهم نقضوا العهد مع هذا الشاب المسكين. يكمل لنا حديث عثمان بن أبي العاص في الطبراني، خرجوا فقالوا انطلق بنا، فقال إلى أين؟ فقالوا إلى أهلك، فقال ضربت من أهلي حتى حللت بباب النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع ولا أدخل عليه، وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم. قالوا إذن فعجل، غاول، روح غاول، فإننا قد كفيناك المسألة، لقد لم ندع شيئا إلا سألنا عنه، جبنا لك علم عجيب، وسنرى أنهم لم يأتوا بشيء مقابل ما أتى به عثمان بن أبي العاص. لماذا؟ يبدو أن هذا الشاب له أشياء، له أمور لا يمكن لأحد أن يحملها وأن يترجمها بدله. هناك أشياء سيأتي بها ويسأل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يسأل عنها، هناك أشياء لا يستطيع أحد أن يفصح عنها بدلك. فدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونال مقاما عظيما، نال مقاما عظيما عند النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وهذا نكمله غدا إن شاء الله تعالى. إن غدا مجلس نخصصه لإكمال هذه أحداث السنة التاسعة، حتى نكمل أحداث السنة التاسعة، دورة غير سيرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.